أسألكم لو تكرمتم عن الرضاع، هل هو بالشبعة أم بالكرة في بعد المرة؟ ليس بالشبعة ولكنه بالكرة بعد كرة إذا وصل الحليب إلى الجوف، إذا وصل الجوف ولو قليلا فإنه يتورط. فإذا نص الثدي الطفل الذي لم يبلغ الحولين إذا امتص اللبن وذهب إلى جوفه ولو قليلا يتورط. فإذا قطع ثم عاد وامتص اللبن حتى بلغ جوفه يتورط ثاني، وهكذا إذا قطع ثم عاد ثالث، وهكذا في مجلس أو في مجالس ولو لم يشبع. المهم أن يصل اللبن إلى جوف وأن تجزم المرأة بذلك، ثم يحصل انتقاله إلى ثدي آخر أو بقطعه لأسباب أخرى، ثم يعود إلى الرضاع فيمتص اللبن ويصل إلى جوف، فإن هذه رابعة ثانية وهكذا. فلا يتم الرضاع ولا يكمل إلا بخمس رضاعات فأكثر، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزم القرى عشر رضاعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. أخرجه الإمام مسلم والترمذي رحمة الله عليهما وهذا لفظ. ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء أن ترضع سالم مولى أبي حذيفة خمس رضعات، قال أرضعي خمسا تحرمي عليه، ولأنه عليه السلام قال لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، أخرجه مسلم في صحيح. هذا كله يدل على أن الرضاع قليل لا يحرم، بل لا بد من خمس رضعات أو أكثر في الحولين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا في الحولين، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، ومجاعة محلها الحولان، قوله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، فالرضاع رضاع كبير فوق الحولين لا يؤثر إلى جمهور أهل العلم. وأما إرضاع سهل بنت سهيل لسالم ولا أبي حذيفة وهو كبير، هذا خاص بها في أصح قول العلماء. قلت من مرة أسماء الصواب سهلة بن سهيل، مرة سهلة بنت سهيل بن عمرو أن ترضع سالما سبع خمس رضعات، اسمها سهلة وليست أسماء. نعم. جزاكم الله خيرا.